بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع آيات من سورة مريم عليه السلام من قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم فيه دليل على استحباب القصص القرآني، وكما لا يخفى أن بعض أهل العلم عند تناولهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا إن ذلك باعتبار معين، ألا وهو أن القرآن في الجملة مجزأ إلى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالمعتقد والتوحيد، سورة قل هو الله أحد تمثله، وجزء يتعلق بالقصص القرآني، والثالث يتعلق بالأحكام والتشريعات. فقوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم دليل على استحباب القصص القرآني، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، إلى غير ذلك. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي واذكر في الكتاب المنزل عليك يا رسول الله إبراهيم عليه السلام، فقد ذكرت سيرته في عدة مواطن من الكتاب العزيز، فله ذكر في سورة البقرة، وفي آل عمران، وفي النساء، وفي عدد كبير من السور. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. إما أنه قال ذلك تواضعا كما قال فريق من العلماء، أو قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. هذا وكل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام إنما هم من ذريته صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام أمه مريم من ذرية إبراهيم عليه السلام. هذا ومن المستند لذلك قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال العلماء: وجعلها، أي كلمة التوحيد التي جاء بها الرسل، كلمة باقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي في نسله. هذا مستند الجماهير القائلين بذلك. إبراهيم عليه السلام يتناسب ذكره مع هذه الأيام في أنه رفع القواعد من البيت، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن فضل إبراهيم عليه السلام علينا أنه دعا الله لنا بدعوة فاستجيبت، ومن الله علينا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة دعوة هذا النبي الكريم، إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فاستجاب ربنا له ومن علينا ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يزكينا الله به ويعلمنا الكتاب والحكمة، فجزى الله خليله إبراهيم عنا خير الجزاء. مناقبه في غاية من الكثرة، فالذي رفع القواعد من البيت هو ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا بالتأسي به والاستقامة على منهجه. قال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآيات. وقال تعالى: ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمرنا بالاقتداء به وبالائتساء به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومن الملفت للنظر أنه كان غريبا في وسط قومه، ولم يكن معه جيش جرار يدعمه أبدا، لم يكن معه جيش كبير جرار، ولكن كان معه إيمان وتوحيد خالصين لله سبحانه وتعالى، فسلمه الله بذلك من النار. ونادى في الناس بالحج فبلغ الله دعوته حتى إلينا، فما زلنا نقرأ: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولم يكن ليبراليا ولا اشتراكيا، ولم يكن ديمقراطيا ولا علمانيا، إنما كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. استقام على النهج الكريم وابتلي بكلمات، وكما قال علماؤنا وأئمتنا: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر والابتلاء، إلا بالصبر والابتلاء مع اليقين. قال ذلك عدد من العلماء، منهم الإمام مالك رحمه الله، إذ قال: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، واستدل بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واستدل لهذا القول أيضا بقول الله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي ابتلاه بأوامر ونواهي فقام بهن خير قيام، فلما أتمهن قال الله له: إني جعلك للناس إماما. فلما قام بالأوامر والنواهي خير قيام قال الله له: إني جعلك للناس إماما. فالإمامة في أي علم تنال بالصبر واليقين، وفي الدين أيضا تنال بالصبر واليقين، فصبر على ما كلف به، أمر بمواجهة الجبابرة فواجههم، وقال: وبكل ثبات إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر. وكان رجلا جبارا يقول: أنا أحيي وأميت، يدعي لنفسه الإحياء والإماتة. أمر بالختان وهو ابن 80 سنة فأتى بالقدوم وقطع الجلدة من عضوه. أمر بذبح ولده فأقدم على ذبح ولده إلا أن الله سبحانه من وسلم. كذلك هدد بالإلقاء في النار فصبر فألقي فيها وثابت أيضا قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر بخصال الفطرة فامتثلها عليه السلام. ابتلي بالإخراج من البلاد فترك البلاد وخرج: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فسيرته سيرة عطرة، وقد بنى البيت الحرام أو رفع القواعد منه كما سلف، هو ولده إسماعيل. وأمر بتطهيره إذ الله قال: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهذا شيء من ذكري في هذا المقام. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكره، ذكر به. لماذا نذكر به ولماذا نتذكره؟ حتى نتأسى به. هذا المراد من التذكرة بإبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان كثير الصدق صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فاصدقوا وتحروا الصدق تكتبوا عند الله من الصديقين. وفي المقابل: ثم أقوام يكذبون ويتحرون الكذب حتى يكتبوا عند الله من الكذابين. فمنهم من كان يقول: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، وهؤلاء من أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهل الصديقية أعلى من النبوة؟ إذا صحبت بالنبوة فهي أعلى من النبوة، لأنها جمعت بين النبوة وبين الصديقية. وإذا كانت غير مصحوبة بالنبوة فالنبوة أعلى، إذ الله قال: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين، جاء في المنزلة الثانية. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، تلطف في الخطاب، يا أبتي، وكما سلف مرارا لم يقل يا بابا أبدا، إنما قال يا أبتي. فلغة العرب علينا أن نعملها، وشرف لنا أن نتحدث بالعربية، وانحطاط أن نتخلى عنها إلى لغة العجم ولغة الكفار. فلا تظن أن الذي يعوج لسانه بالأعجمية أنه هو الأفضل، كلا، بل الذي يدرب نفسه على النطق باللغة التي نزل بها القرآن تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأولى. قال تعالى: إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ما الحامل لك على عبادة هذا الصنم الذي لا يسمع حجر ولا يبصر ولا يرى ولا يغني عنك شيء؟ إذا ضربك شخص الآن لن يتدخل لمنعك. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كما قالت أم سليم مقتبسة من مثل هذه الآيات لأبي طلحة: يا أبا طلحة، رأيت صنمك الذي تعبده يصنعه فلان النجار؟ ولو شئت أن تشعل النار فيه لاشتعلت، فكيف تعبده يا أبا طلحة؟ هنا يقول تعالى في كتابه الكريم: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، علمني الله علما لم تعلمه. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أرشدك إلى الطريق المستقيم الموصل إلى جنات الله ومرضاته، طريق غير معوج ولا منحرف، لا يمينا ولا شمالا، إنما هو طريق سوي مستقيم يوصل إلى جنات الله ويوصل إلى مرضات الله، وهذا طريق الإسلام. فإبراهيم كان مسلما، طريق سوي مستقيم، أمرنا فيه من الله، نعتمر بأمر الله، ننتهي عما نهانا عنه الله، لا ننحرف يمينا ولا ننحرف شمالا، أعمالنا نبتغي بها وجه الله لا نبتغي بها وجه أحد سوى، إذا مرضنا سألناه الشفاء، إذا احتجنا سألناه الرزق، إذا حاربنا سألناه النصر، إذا ضللنا سألناه الهداية، إذا أصبنا بالهم والغم سألناه أن يكشف عنا الهم وأن يذهب عنا الغم. فملتجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ومردنا إليه، وأعملنا نبتغي بها وجهه الأعلى سبحانه وتعالى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تطعه ولا تتبعه فيما يأمرك به، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شأنه أنه يعصي الله على الدوام ولا يجد طريقا فيه المعصية إلا سلك، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون من أولياء الشيطان. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وماذا بعد هذا البيان وبعد هذا التلطف في الخطاب؟ ماذا كان من والد إبراهيم الذي هو آزر على ما شهد به الكتاب العزيز؟ إذ الله قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وفي السنة المباركة: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. هنا قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أبوه يكلمه: أمعرض أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أأنت تارك لعبادة الأصنام التي أعبدها؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. قيل: لأرجمنك، لأقذفنك بقبيح الكلام، ولأشتمنك شتما شديدا موجعا، ولأسبنك، وقيل: لأرجمنك بالحجارة. فالقولان موجودان لأهل العلم في هذا المقام: لئن لم تنتهي لأرجمنك، وهجرني مليا، ابتعد عني زمنا طويلا لا أحب أن أراك، انصرف وابتعد عني. هكذا يقول له أبوه. الولد يقبل عليه وأبوه يرفضه ويقول: هجرني مليا، هجرني مليا، أي زمنا طويلا، ومنه ثم انطلق فلبثت مريا أي لبثت زمنا طويلا، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال الخليل إبراهيم لأبيه؟ قال سلام عليك، إذا أنت سببتني، إذا أنت شتمتني، إذا أنت رجمتني فأنت أب، ولن تجد مني إلا طيب القول. فقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه سلام عليك المراد به أمان مني له، وإن شتمتني فلن تسمع مني إلا كل قول طيب، إن أهنتني فأنت أب ولن أذكرك بسوء. هكذا قال: إن آذيتني بشيء سأقابل إساءتك بإحسان. سلام عليك أي أمان مني لك. ومنه قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا آمنا من الفحش. هذا وهنا تطرح مسألة حاصلها: هل يجوز إلقاء السلام على الكفار أو لا يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم عليكم أحدهم فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. ونحوه: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى. لكن إلقاء السلام على الكفار صراحة لا أعلم فيه نصا، إنما النص إذا كانوا أخلاط مسلمون مشركون يهود ونصارى، إذا كانوا أخلاط مجتمعون، أم مسلم جالس مع نصراني، لا مانع أن تقول السلام عليكم، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مجلسا في أخلاط من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود فسلم عليهم، فسلم عليهم. فإذا كانوا جماعة مختلطة جاز لك أن تسلم عليهم. قال إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، أمان مني لك، سأستغفر لك ربي، سأطلب من الله أن يغفر لك، سأطلب من ربي أن يغفر لك. وهنا نهينا عن التأسي بإبراهيم عليه السلام إذا كان الأب مشركا أن نستغفر له، فإن الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فلا تتأسوا بإبراهيم في مقولته لأبيه لا أستغفرن لك، لا تتأسوا بإبراهيم في مقولته لأبيه المشرك لا أستغفرن لك. قال تعالى ذكره: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قد استغفر له في قوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. لكن هل استجيبت دعوة إبراهيم واغفر لأبي؟ لم تستجب دعوته في هذا الصدد، إذ الأب كان مشركا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، على وجه آزر قترة، فيقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم: يا رب أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ أو ليس هكذا أحد الألفاظ؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا بذيخ ملتطخ، أي إذا بالأب تحول إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الله سبحانه وتعالى ما وعد إبراهيم وعدا خاصا بأبيه، وعد أنه يكرم إكراما عاما، لكن وعد خاص بأبيه، فليس للأب أن يستغفر لأبيه المشرك كتقعيد. ولقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاء للمشركين بالهداية جائز، الدعاء للمشركين بالهداية جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وأبت، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ولما جاء أبو هريرة يشكو أن أمه نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت كافرة، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فالدعاء للمشركين بالهداية جائز. ولكن هنا أمر: المشرك الحي الذي لم يمت هل يجوز الدعاء له بالمغفرة أو لا يجوز؟ النصوص التي ذكرت كانت في بعد الممات، لأن بعض العلماء منهم ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: ما حاصله؟ أن هذا التبين لا يمكن أن يكون إلا بعد الوفاء على الكفر، لأنك لا تستطيع أن تتبين في الظاهر أن الشخص عدو لله إلا إذا مات على الكفر، فحينئذ يتبين لك في ظاهر الأمر أنه عدو لله. وكذلك: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، كان بعد وفاتها. هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي قبل مماته أن يغفر الله له وأن يتوب عليه من الشرك وأن يرجع؟ فبعض العلماء يقولون بالمنع إجراء للآيات والأحاديث المتقدمة على المنع، والبعض يجوزه، وحجته في التجويز أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، حتى سال الدم على وجهه. نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم. قال إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وحفيا تقول في الدنيا ولله المثل الأعلى فلان يحتفي بفلان، فلان قابل فلانا بحفاوة، فقولك فلان يحتفي بفلان أي يهتم به اهتماما شديدا. فلان قابل فلانا بحفاوة أي باهتمام وباهتمام وإكرام ونحو ذلك. فإذا قلت في الدنيا فلان بي حفي أي يكرمني ويعطيني ويستقبلني استقبالا حسنا إلى غير ذلك من مستلزمات الحفاوة، فهذه معنى الحفاوة في الأصل، إنه كان بي حفيا محتفيا بي. ومنه قوله تعالى في التنزيل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، فالمعنى يسألونك عنها كأنك حفي أي لما بينك وبين ربك من أن الله يحتفي بك فهم يسألونك كأنك حفي، هنا تقديم وتأخير في اللفظ، يسألونك عنها كأنك حفي، قيل حفي بهم، أنت حفي بهم مهتم بهم وستخبرهم بأمر الساعة، أو لما للحفاوة التي لك عند الله فالله سيخصك بها. فالوجهان قائمان. قال إنه كان بي حفيا، أي سيجيبني إذا دعوته ويعطيني إذا سألته، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهنا يشرع اعتزال الباطل واعتزال مجالس الباطل. أعتزلكم لستم أنتم فقط، بل وما تدعون، أي وما تعبدون من دون الله، فالدعاء العبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا يشقيني الله بالرد والحرمان، عسى الله أن يتقبل مني ولا أكن من الأشقياء الذين لا تستجاب دعوتهم، عسى ربي أن يجيبني ولا أدخل في عداد الأشقياء بعدم إجابة ربي لدعوتي. قال عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن لا يشقيني ربي بالرد والحرمان، كذا قال البعض. هكذا قال إبراهيم يرسم لنا منهجا عليه الصلاة والسلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم حثنا على اعتزال مجالس الباطل ومجالس الخوض في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هنا قال العلماء الدعاء العبادة، لأن إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون، قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، فالدعاء عبادة. فعليه إذا قلت يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب أعطني، كل هذا أثاب عليه سواء استجيب أو لم يستجب، لأن الدعاء نفسه عبادة من العبادات. يا رب وفقني، تثاب وإن لم يظهر أن الدعوة استجيبت لك. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال العلماء هذا دليل على قاعدة جليلة، ألا وهي قاعدة جبر الخواطر المنكسرة. فإبراهيم عليه السلام أكثر حياته لم يكن ينجب، لم يكن إبراهيم عليه السلام ينجب أكثر حياته لم ينجب، وأنتم تعرفون الذي لم ينجب دوما يسأل الله الولد، دوما يحس ببعض الانكسار، دوما يحس ببعض الانكسار فيجتهد في الدعاء. فإبراهيم أكثر حياته لم ينجب، قرر أن يعتزل قومه لوجه الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله جبر خاطره، اعتزل قومه فجبر خاطره. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالخاطر المكسور يجبر، وهذا خلق كريم علينا أن نتحلى به. ألم تقرأوا قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمرأة المطلقة كسر خاطرها بالطلاق، فشرعت لها المتعة، شرعت لها المتعة. وكذلك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولو أن يجبر الخاطر المنكسر بكلمة، ولو بكلمة، فالكلمة قد يجبر بها الخاطر. فهناك قوم كرام عفة تكفيهم الكلمة لجبر خواطرهم المنكسرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما مالا، أعطى هذا شيء من الإبل وهذا شيء من الإبل، ولم يعطي عمرو بن تغلب، فجاء في نفسه أي عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم وآكل أقواما لما في قلوبهم من الخير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله هذه الكلمة أفضل عندي من حمر النعم، مهما أعطاني النبي بدلا من هذه الكلمة لا تعدل العطاءات هذه الكلمة التي كلمني بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة. وكذلك جبر خاطر الأنصار لما قسم غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم، هذا مئة من الإبل وهذا مئة من الإبل وهذا أبو سفيان مئة من الإبل، فقال شباب الأنصار: غفر الله لنبيه، غفر الله لنبيه وعفى عنه، ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين، ويعطي هذا مئة من الإبل وهذا مئة من الإبل ونحن نعطينا، يعطينا كل واحد ناقة أو ناقتين. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مطيبا الخواطر: بلغني أنكم قلتم كذا وكذا وكذا، وكانوا لا يكذبون. قالوا: يا رسول الله، شبابنا قال، أما شيخنا وكبارنا لم يقولوا. فقال: لكم أن تقولوا، ولكم أن تقولوا أيضا: جئتنا فقيرا فأعطيناك، جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا مبعدا فآويناك، لكم أن تقولوا ذلك وأكثر من ذلك. هم في كل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ كل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن. ثم جبر خاطرهم فبكوا كلهم، فقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير أو الدرهم والدينار، وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله معكم صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شابا وواديا، وسلكت الأنصار شابا وواديا، لا أحببت أن أكون في وادي الأنصار وفي شعب الأنصار. فبكوا كلهم فقالوا: رضينا برسول الله. فوصاهم النبي بوصاياه: إن الناس سيكثرون، وإن الأنصار سيقلون، وإنكم ستجدون بعدي أثرا أو أسرا، الناس يثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا، فإن موعدي معكم على الحوض إن شاء الله. فالخاطر المنكسر ينبغي أن يجبر، خاطر المنكسر ينبغي أن يجبر. والله سبحانه خواطر أوليائه يكرمهم. فموسى عليه السلام كان في بلد غربة وآوى إلى الظل قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجبر خاطره، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والنصوص في هذا الباب كثيرة متنوعة. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فإسحاق ويعقوب لم يرزق بهما إبراهيم عليه السلام إلا لما اعتزل قومه، وكما قال تعالى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال تعالى: وكلا جعلنا نبيا. أي نعمة أكبر من هذه النعمة في الدنيا بعد الإيمان؟ أن ترزق بولد وحفيد، وهذا نبي وذاك نبي. وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا، قيل من نبوتنا وقيل من وحينا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسنا عليهم في الملأ الأعلى، ثناء حسنا عليهم في الملأ الأعلى. وهنا يطرح سؤال: هل يجوز لشخص أن يقول: اللهم اجعل لي لسان صدق عليا؟ لا مانع من ذلك. وأن يقول أيضا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ لا مانع من ذلك. فإبراهيم دعا بذلك، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن المعاني فيها: اجعل لي ثناء حسنا يا ربي إذا أنا مت، فاجعل خلقك يثنون علي بخير، لا يقولون كان به وبه وبه ويلعنونني ويشتمونني، بل يا رب اجعل من بعدي إذا جاءوا بعدي يثنون علي. واستجاب الله دعاء الخليل إذ دعا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فنحن الآن في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذا في التبريكات، وهكذا حتى اليهود يثنون على إبراهيم عليه السلام، حتى النصارى يثنون على إبراهيم عليه السلام، وكل يدعي أن إبراهيم منه. قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فكل يثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ليس الثناء في الأرض فقط وفي الناس فقط، بل نعمة أعظم، ويا لها من نعمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. الملائكة تثني عليهم في الملأ الأعلى، الملائكة تثني على إبراهيم في الملأ الأعلى، وتثني على إسحاق في الملأ الأعلى، وتثني على يعقوب في الملأ الأعلى. سبحان الله، ملائكة كرام مقربون يثنون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. كيف صورة ثنائهم؟ الله أعلم بصورة ثنائهم، لكن إجمالا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ثناء حسنا عليهم في الملأ الأعلى. فهلا حرصنا على أن يثنى علينا في الملأ الأعلى؟ هلا حرصنا على ذلك أن يثنى علينا في الملأ الأعلى؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.